بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأئمة المسلمين وعامتهم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة هذه الرسالة، رسالة القواعد الأربعة، قواعد الأربع. وهذه الليلة هي ليلة الثلاثاء 21 من ربيع الآخر من عام 1436. والقواعد الأربع ما موضوعها؟ كما سبق في الدرس السابق، ما هي أو ما هو موضوع هذه القواعد الأربع؟ نعم، موضوعها التوحيد. وذلك أن الشيخ رحمه الله استقرأ آيات العقيدة والتوحيد في القرآن واستخلص منها هذه القواعد الأربع في بيان الشرك وبيان شبه المشركين والتعامل معهم. القاعدة الأولى مرت علينا، ما مضمونها؟ نعم، ها؟ أن الكفار مقرون بتوحيد الله بالربوبية منحرفون في الإلهية، كما دلت عليها الآيات الكثيرة. القاعدة الثانية أنهم يقولون، من هم؟ المشركون والكفار، يقولون ما عبدنا هؤلاء إلا أنهم يقربوننا إلى الله زلفى، يعني أنهم يدعونهم لأمرين: للشفاعة ولطلب القربة. يقول: إذا دعوناهم وتوجهنا إليهم لأن لهم لطلب القربة إلى الله جل وعلا وطلب الشفاعة. هذه القاعدة دلل عليها الشيخ بدليلين. الدليل الأول في أول سورة الزمر في مسألة طلب القربة، قال الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة: ألا لله الدين الخالص، أي الخالص من كل شائبة، من شائبة الشرك أصغره وأكبره والكفر أصغره وأكبره. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي من اتخذوا دون الله أولياء، غلوا في ولايتهم ومحبتهم حتى عظموهم. ما نعبدهم، أي ما نصرف إليهم العبادة. ما العبادة المصروفة إليهم؟ الدعاء والنذر والذبح والتوجه والقصد والطلب والرجاء. ثم بعد ذلك جاء الخوف، خوف السر منهم. ثم جاء بعد ذلك منازعتهم الله في خصائص الربوبية، في تدبيرهم العالم وتدبيرهم الكون، وفي علم الغيب ينسب لهم. والذي اتخذوا من دونه أولياء، أي تقربوا إلى من دون الله جل وعلا، ما حجتهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إنما عبادتهم ليكونوا بيننا وبين الله وسائط. وسائط في ماذا؟ في العبادة. إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. توعدهم جل وعلا بأمره أن الله يحكم بينهم في هذا الاختلاف العظيم في أصل الملة وفي قاعدة الدين، في العبادة لمن تكون، لله أم لغير الله، كائنا من كان هذا الغير. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يكذب على الله ويكذب على عباد الله. ما كذبه على الله؟ أنه جعل بينه بين الله وبين خلقه وسائط، يصرف لهم حق الله بالدعوة، بالاستغاثة، بالرجاء، بالنذر، بل يجعل لهم من خصائص الربوبية كالنفع والضر وادعاء علم الغيب والتدبير للعالم، حتى قاله هؤلاء في معظميهم من الشفعاء والأولياء أن فلانا قطب العالم، يدير العالم ويدبره، زعموا ذلك في معظميهم. فجمعوا بين الشركين، شرك العبادة في توحيد العبادة وشرك الربوبية، بأن منحوا خصيصة الله في الربوبية لغيره. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كاذب على الله وكاذب على هؤلاء الأولياء، لأن الأولياء هؤلاء سيتبرؤون ممن دعوهم. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يقول جل وعلا يوم القيامة للملائكة وللنبيين وللأولياء الصالحين، قال سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون، كاذب كفار. إذن هذه هي الحجة الأولى، أننا ما عبدناهم إلا نطلب القربة بهم إلى الله، نطلب بهم الذريعة إلى الله، الوسيلة إلى الله، أن يكونوا بيننا وبين الله وسائط. هل بين الله وبين خلقه وسائط يا أخواني؟ أبدا. الدعاء ليس بيننا وبين الله وسائط، السؤال هل بيننا وبين الله وسائط؟ النبي واسطة بيننا وبين الله؟ اصبر يا أخوان، اصبر اصبر اصبر، الله يرضى عليكم. لا يوجد، ايش رايكم يا اخواني؟ بل بيننا وبين الله واسطة. نعم، تستاهل الجائزة كلها ما شاء الله، والله انها كثيرة. واسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ الرسالة، إبلاغ دينه. تفضل. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة بين المكلفين وبين رب العالمين في إبلاغهم دين الله، إبلاغهم شرعه، إبلاغهم وحيه. أما فيما دون ذلك فليس بيننا وبين الله وسائط. في الحفظ، هل يحفظنا الله بالوسائط ولا الله يحفظنا بأمره سبحانه مباشرة واطلاعه علينا؟ ما بيننا وبين وسائط، وما الملائكة إلا منفذون مأمورون بأمره جل وعلا. نأتي إلى فعل العباد، عباداتهم وطاعاتهم وفعلهم وتركهم ليس بينهم وبين الله فيه واسطة، ومن ذلك الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا فلان ليبلغني دعاءكم، ادعوا خليلي محمدا وهو يوصل لي دعوتكم، قال ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخلي. ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا بالدعاء فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، لا تدعون أصم لأنه يسمع دعوتكم، ولا غائبا بل حاضر وهو معكم، وليس معناه أنه مخالط ممازج لخلقه حاشا وكلا، بل معهم بعلمه الذي أحاط بكل شيء. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، مع أن النبي هو الذي أمرنا في التلبية وفي الذكر أن نرفع أصواتنا فيه بهذا الذكر. قالوا: لأن رفع الصوت بالذكر شعاره التوحيد والإيمان، والإخفاء والإصرار بالدعاء تحقيقا لمقام الإخلاص والعبودية لله جل وعلا. إذن هذه أول حجة المشركين الأولين والآخرين: ما نعبدهم إلا لطلب القربة، ما ندعو هؤلاء الصالحين والأولياء إلا نرجو شفاعتهم وقربتهم ووساطتهم إلى الله جل وعلا. وانظره الآن في من يعتقد في السادات بأنواعهم، سواء كانوا من الأنبياء أو كانوا من الأولياء أو من آل البيت أو من دونهم، أول ما يدعونهم لأن هؤلاء لهم مقام ولهم قدر ولهم جاه ولهم منزلة عند الله، فنحن ندعوهم ليوصلون إلى الله جل وعلا، لأني أنا ضعيف وحقير ومذنب وهؤلاء لهم عند الله هذا الجاه. تطور الأمر شيئا فشيئا فاعتقدوا في هؤلاء الوسطى، في هؤلاء الزلف، أنهم ينفعون ويضرون. لما تطاول بهم أمر الشرك، شرك الدعوة، شرك النذر، شرك الإرادة، شرك القصد، شرك الطلب، تطاول بهم إلى أن يعتقدوا بهم ذلك. إذن هذه هي أول شبه هؤلاء المشركين، أنهم قالوا: إنما ندعوهم لطلب القربة ليكونوا بيننا وبين الله وساط. وهذه الشبهة أبطلها الله على الأولين، وهي باطلة بالضرورة على الآخرين، لأمرين: أن ما بطل على الأوائل بطل على من بعدهم، ولأن الآخرين لأنهم توجهوا لهؤلاء الوسائط فأعطوهم خصيصتين: أعطوهم الشرك في العبادة، وأعطوهم التدبير في الكون، فجمعوا شركي العبادة وشرك الربوبية. هذا الأمر الأول فيما يتوجهون به إلى هؤلاء. الأمر الثاني الشفاعة. ما الشفاعة؟ أصل الشفاعة من الشفع وهو الزوج، وضد الشفاعة إيش؟ الإفراد والوتر. والمراد بالشفاعة أننا نتوجه إليهم ليشفعوا لنا عند الله، نتوجه لهؤلاء الصالحين ليشفعوا لنا عند الله، نقصدهم ليكونوا شفعاؤنا عند الله. هذا الأصل في الشرك استنبطه الشيخ رحمه الله من آيات في القرآن، منها قول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا هذه الآية قلعت الشرك من جذوره. قال جل وعلا عن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محذرا لهم، منذرا لهم عن الشرك، محققا لهم الفلاح بالتوحيد: ويعبدون من دون الله، فسمى فعلهم عبادة، لأنه سيأتي من يتفلسف ويكابر يقول هذه ما هي بعبادة، وإنما هذه إيش؟ إنما هذا إيمان وتوحيد، لا يسمي هذه عبادة. الله جل وعلا يقول: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، لماذا قال الله ما لا ينفعهم ولم يقل من لا ينفعهم؟ ها، أحسنت. قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله، أي من سوى الله، ما لا ينفعهم. ما اسم موصول يشمل العاقل وغير العاقل، من يشمل العاقل وحده، لأن المعبودين من دون الله ليس كلهم عقلاء، بل منهم الحجارة ومنهم الشجر ومنهم الشمس والقمر ومنهم القبر والوثن ومنهم الصنم والورق. فقال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، أي الذي لا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يملك لهم ضر ولا نفع. وهذا فيه كما في الأمر الأول أن المستحق للعبادة هو الذي بيده الضر والنفع، والذي بيده التدبير والملك، وهو استدلال بالربوبية على استحقاق الله للعبادة. ولهذا قال الله جل وعلا المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون، إذا كان الله خالقها أفلا تتقونه. وجاء في حديث عمران ابن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسينا كم تعبد يا حسين، قال أعبد ستة آلهة، سبعة آلهة، ستة في الأرض وسبعة في والواحد والسبع في السماء. قال من الذي تقصده في ضرائك في نفعك وضرك؟ قال الذي في السماء. قال فأفرده في العبادة؟ قال نعم يا رسول الله. والله يقول في رد هذه الشفاعة المتوهمة التي يستسيغون بها الشرك وصرف حق الله لغيره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لأنهم لن يملكوا لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الشاهد منه على ما ساقه الشيخ بدليل الشفاعة، يقولون أي هؤلاء المشركون هؤلاء المعبودون هم شفعاؤنا عند الله، فنحن ندعوهم ليشفعوا لنا عند الله، نرجوهم ليشفعوا لنا عند الله، نسألهم المدد والولد وتفريج الكرب واستدعاء الحاجات، لأنهم شفعاؤنا عند الله، كما قاله الأولون قاله الآخرون. ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله، تعلمون الله بأمر، تخبرونه بأمر، تنسبون إليه شيء لا يعلمه جل وعلا. لو كان هؤلاء شفعاء عند الله لأذن الله بدعائهم، ولو كان هؤلاء يصح أن يعبدوا ويقصدوا من دون الله لما أنكر الله على الناس ولما بعث رسله إليهم تترى يحذرونهم الشرك وينذرونهم إياه ويدعونهم إلى التوحيد. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى فعلهم هذا شركا في اتخاذ هؤلاء الشفعاء عند الله. ومن تأمل في مشركي زماننا يا أخواني، بل وفي الشرك من أوله، وجده يدور على هذين الأمرين، على اعتقاد أن هؤلاء وسائط وأنهم يقربون إلى الله زلفى، والثاني على أن هؤلاء هم الشفعاء. وآيات التوحيد دارت على هذا المعنى، آيات نبذ الشرك وتحقيق التوحيد دارت على هذا المعنى. ولهذا ذكرها الشيخ في كشف الشبهات مكررا لها، أن أصل الشرك في أكثر مظاهره باعتقاد أن هؤلاء يشفعون لنا عند الله. التوسل الممنوع المحرم إنما قام على هذه الشبهة، نتوسل لهؤلاء ليشفعوا لنا عند الله، نتوسل لهؤلاء ليقربون إلى الله زلفى. حتى جاء الرافضة والقبورية في هذا الزمان فقالوا إنما الشرك الذي جاء نهي القرآن عنه إنما هو فقط عبادة الأصنام، فحرفوا كلام الله عن معناه، وحرفوا التوحيد عن أصله. أما التوسل بالصالحين وطلبهم القربة والشفاعة فليس بشرك. هم بهذا يكذبون من؟ يكذبون الله ويكذبون رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ويجهلون شرع الله ووحيه كتابا وسنة. هذه الشفاعة يقول الشيخ وهي في القرآن نوعان: منفية ومثبتة، لأن المقام هو في استلهام القواعد من القرآن. والشيخ في القواعد الأربع كما ذكرنا جاء إلى معنى جاءت عليه عدة آيات فاستخلص منه هذه القاعدة. أصل الشفاعة يا أخواني كما قلنا من الشفع، وهي التثنية، لأن المستشفع يطلب بشفاعة الشافع أن يكون ثانيا له في تحقيق مراده وطلبته وأمره. والشفاعة تختلف عند الله وعند المخلوق. الشفاعة عند المخلوقين غير الشفاعة عند الله. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء كما سيأتي في بيانها. يقول الشيخ إن الشفاعة جاءت في القرآن على ضربين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. من النافي ومن المثبت؟ الله جل وعلا في آيه القرآن. ولهذا من الشفاعة المثبتة قل لله الشفاعة جميعا، ومن الشفاعة المنفية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون. والقرآن نزل باللسان العربي المبين، لكن من أصابته عجمة في لسانه وأقبح وأفضع وأشنع منها العجبة في فهمه وفي قلبه وجنانه. نزل آيات التوحيد على الشرك وآيات الشرك على التوحيد. نعم، أحسن الله إليك. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كلام عظيم واستدلال سديد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الشفاعة المنفية يقول ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، نفاها الله جل وعلا في القرآن. ولم ينفي الشفاعات في الدنيا، تشفع إلى أمر يقدر عليه غير الله، تشفع إلى المدير يقضي لك مصلحتك، إلى المدير في مدرسة يدخل ابنك، إلى الوزير يمشي معاملتك، إلى الأمير يقضي حاجتك. هذه شفاعة يقدر عليها من؟ المخلوق، فلم تدخل معنا في هذا النفي. ولهذا في الدنيا يشفع الشفعاء إلى غيرهم بغير إذن هؤلاء المستشفعين. إذا شفعت إلى مسؤول، وزيرا أو مستشارا إلى الوزير أو إلى الملك، لا يعلم الملك أو لا يعلم المسؤول بهذه الشفاعة حتى تطلب منه، وقد يرضى وقد لا يرضى. وإذا رضي فلي يحقق شفاعة هذا الشافع، إما لأنه يخشاه في قضاء أمره أو يرجو منه نفعه أو ليمدح. وهذه تغاير الشفاعة عند الله بالكلية كما سيأتي. الشفاعة المنفية في القرآن في آية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. شفاء المرضى لا يقدر عليه إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفي. ما الطبيب وما العلاج إلا أسباب، يحصل معها السبب المسبب وقد يتخلف عنها. الزرع والتجارة والنكاح سبب للنماء، إنما نماء النسل أو نماء المال أو نماء الزرع وإتيانه ثمرته، فقد يحصل معه ذلك وقد لا يحصل. أما الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شفاعة نفاها الله في القرآن. والدليل قول الله جل وعلا من سورة البقرة في جزء تلك الرسل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. أي يوم؟ يوم القيامة. لا بيع فيه، أي لا بيع ولا تجارة ولا شراء ولا خلة، ما ينفع الخليل مخالله إلا في ذات الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. ولا خلة ولا شفاعة، أي لا ليس هناك شفاعة نافعة. والكافرون هم الظالمون، لأن هذه الشفاعة لا يقدر عليها إلا الله، لا تصح أن تطلب إلا من الله. ولو شفع من شفع في الكافرين لا تنفعهم، فسماها منفية وجعل الشفاعة لهم لو وقعت كأنها لم تكن فهي منفية. هذه الشفاعة المنفية التي لا تطلب إلا من الله، وهي فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله لك. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال: والشفاعة المثبتة، أي في القرآن، ما قال الشفاعة التي عند الناس في أفعالهم وتصرفاتهم ومجريات أمورهم، وإنما المعول في القواعد وفي الاستدلال هو ما في القرآن. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا، لأن الله يقول: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة التي أثبتها الله هي ما تطلب منه سبحانه. وإذا تأملنا في آيات الشفاعة وجدنا أنها تدور على شرطين اثنين، إذا توافر صحت الشفاعة، إذا تخلف أحدهما أو تخلف جميعا فلا تنفع الشفاعة وترجع إلى معنى الشفاعة المنفية. ما الشرطان؟ نبه إليهما الشيخ: إذن الله للشافع بالشفاعة، وهو إكرامه سبحانه لهذا الشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له قولا وعملا. هذان الشرطان أحكما في القرآن، لأن الشفاعة ملك لله فلا تصح إلا بهذين الشرطين، لأنها من ملكه أن يأذن سبحانه للشافع بالشفاعة، وهذا إكرام من الله للشافع بهذه الشفاعة، ما نالها باستحقاقه أو نالها بجدارته أو نالها بزينة، وإنما نالها بإكرام الله له. قال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني شفاعتهم شيئا يعني نفي لهذه الشفاعة، إلا، وإلا هنا استثناء يفيد إثبات هذا المستثنى من الشفاعة، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في أعظم آية في القرآن، وهي آية إيش؟ الكرسي. طيب، ما أعظم سورة القرآن؟ الفاتحة. آية الكرسي دلت على دلائل عظيمة للعقيدة، منها ما نحن بصدده: أمر الشفاعة. يقول الشيخ رحمه الله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، تسأل من الله، ترجى عقيدة وجنانا وقلبا من الله. والشافع مكرم بالشفاعة. مكرم، من أكرمه بها؟ الله. إذا ما نالها بذاته أو نالها بعبادته أو بمقامه أو بجاهه أو بقدره، وإنما نالها بإكرام الله له. قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به تهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى يحمده عليها الأولون والآخرون، ما يحصلها إلا بإكرام الله له، كما سيأتي في حديث الشفاعة. فإنه ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى وليمة فتناول الذراع وكان يحب الذراع فنهس منه نهسه، ثم ذكر حديث الشفاعة العظمى، قال: إذا كان يوم القيامة اجتمع الأولون والآخرون ودنت الشمس على رؤوس الخلائق، يأتي الناس إلى آدم بعدما يعظم عليهم الكرب، قال: ترون ما أصابنا؟ لا ترون ما حل بنا؟ اشفعوا إلى الله ليجيء ليخلصنا مما نحن فيه من هذا المقام. اللي جنبك يا أخي، ما شاء الله، تعال تعال تعال هنا، نعطيك ماء، نجيب شاهي، نجيب بطانية، بسم الله، ما هو بإكرام له بالماء، لكن هذا تنبيه له. نعم. فيقول آدم عليه السلام: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت الله فأكلت من الشجرة التي نهاني، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقول مثل ذلك، ثم إبراهيم فيقول مثل ذلك، ثم موسى عليهم السلام فيقول مثل ذلك، ثم إلى عيسى فلا يعتذر بذنب، وإنما يرى أنه ليس أهلا لهذا المقام، وأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله. هذا من الوحي الذي أوحاه الله إليه: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلوات الله وسلامه عليه. إذا ذهبوا إلى النبي يقول: أنا لها، هل يشفع؟ لا، يذهب صلى الله عليه وسلم لأنه أعرف بالله وأعظم في تحقيق حق الله، يذهب فيخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء عليه وتعظيمه سبحانه لم يكن فتحها عليه من قبل، فلا يزال في حال السجود، لم يشفع بعد. لما؟ لأنه لم يسمح له بالشفاعة، لم يؤذن له بها. ولهذا قالوا: من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. فيقال: يا محمد، ينادي الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع. هذا الإذن من الله للنبي بالشفاعة، فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. طيب، مجيء إلى لفصل القضاء تخص المؤمن للكافر؟ تعم الجميع، لكن لا تنفع الكافر، وليس فيها معارضة لقول الله جل وعلا: لا تنفعهم شفاعة الشافعي. فهذه شفاعة تنفع المؤمن وتضر الكافر، تعجل بوروده جهنم واستقراره فيها. هذا الشرط الأول، وهو إذن الله للشافع بالشفاعة، وهي كرامة من الله للشافع أن يشفع. المشفوع له لا بد أن يأذن، أن يرضى الله بقوله وفعله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا رضى الله في الحقيقة عن الشافع لما أذن له، وعن المشفوع له لما رضي له قوله وفعله. ولا يرضى الله جل وعلا بالشفاعة عن الكافرين إلا شفاعة مخصوصة لأبي طالب، لكن لا تنفع أبا طالب، كما قلنا في جنس الشفاعة لأهل الموقف أنهم يعجل بهم إلى حتفهم وإلى عذابهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله علم على ذاته وهو أخص أسمائه سبحانه، لا يجوز أن يتسمى بها مخلوق. لا إله إلا هو كلمة التوحيد، الحي القيوم اسمان مقترنان، قيل إنهما الاسم الأعظم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى الله عن نفسه السنة وهو النعاس، والنوم وهو ثمرة هذا النعاس، وهذه صفة منفية، وكل صفة في القرآن عن الله منفية، فإن النفي فيها ليس نفيا خالصا محضا، وإنما نفي كمال لإثبات ضد كمال المنفي. نفى عنه جل وعلا عن نفسه السنة وهي النعاس لكمال حياته وقيوميته، نفى عن نفسه النوم لكمال حياته لأن النوم نقص، نفى عن نفسه العجز، إن الله لا يعجزه شيء، لكمال قوته، نفى عنه الولد والوالد والصاحبة لكمال وحدانيته وفردانيته، نفى عن نفسه الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكمال عدله، نفى عن نفسه العزوب، ولا يعزب عن ربك مثقال ذرة، لكمال علمه وإحاطته. فكل صفة نفاها الله عن نفسه في القرآن أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح البيان، فإنه يثبت فيها لله كمال ضد المنفي. نفى الظلم لكمال عدله، نفى العجز لكمال قوته وقدرته، وهكذا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناها لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فهذا هو النفي للشفاعة إلا بإذنه جل وعلا، أن يأذن للشافع بالشفاعة، ويتضمن الإذن هنا رضا الله عن المشفوع له. ولهذا لا يرضى الله جل وعلا بالشفاعة للكافرين، ولا تنفعهم الشفاعة لو شفع لهم. من الذين يأذن الله لهم بالشفاعة؟ يأذن الله للنبي عليه الصلاة والسلام، ومرنا أنه سيشفع عدة شفاعات، منها شفاعة خاصة به، الشفاعة العظمى، الشفاعة لأهل الجنة في دخولها، الشفاعة في عمه أبي طالب، الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، الشفاعة لمن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنها مشتركة وهي ثلاثة، شفاعة إلى أقوام أمر به من النار ألا يدخلوها، وشفاعة في قوم دخلوا النار بذنوبهم أن يخرجوا منها. كم هذه؟ ثنتان. الثالثة شفاعة لأقوام دنت منازلهم في الجنة أن ترفع درجاتهم فيلحقوا بآبائهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. من سيشفع مع النبي ممن يأذن الله لهم بالشفاعة؟ المرسلون عليهم الصلاة والسلام، الملائكة عليهم السلام يأذن الله لهم بالشفاعة، الشهداء، الصديقون، الصالحون، هؤلاء الذين جاءت الأدلة أن الله يأذن لهم بالشفاعة. طيب هل يأذن الله لمشرك بالشفاعة؟ لا، لأنه هو أحوج من ينجيه مما هو فيه، لكن ضيع وأسرف في الدنيا في حق الله فكان الجزاء أن الله لم يغفر له ذنبه ألبتة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا تحقق هذا المعنى في قلبك أيها المؤمن أيها الموحد، فانظر إلى عامة شرك المشركين، اعتقدوا أن لفلان الشفاعة عند الله ولو بغير إذن الله، فطلبوها منه فدعوه من دون الله فأشركوا به مع الله، ولهذا يوم القيامة يتبرأ هؤلاء المشركون المتخذون شفعاء ممن اتخذهم شفعاء وأشركوا بهم مع الله. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن. إذن هؤلاء المدعوين المرجوة شفاعتهم يتبرؤون يوم القيامة ممن دعاهم في الدنيا وطلب منهم الشفاعة في أمر لا يقدر عليه إلا الله. مغفرة الذنوب من يقدر عليها؟ الحسين ها؟ أو العباس أو علي أو زينب أو فاطمة أو سكينة أو عبد القادر أو غيرهم رحمهم الله ورضي عنهم؟ لا، لا يقدرون عليها، لا يقدر عليها إلا الله. فطلبوا مغفرة الذنوب ولو اتخذوها شفاعة لكنها مما لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك قضاء الحوائج، تفريج الكروبات، ورد الغائبين، وشفاء المرضى، لا يقدر عليها إلا الله. فكيف يليق في قلب المؤمن وقلب العاقل أن تطلب وترجى وتسأل من غير الله جل وعلا؟ به تعرفون قاعدة الشرك كيف دخلت على المشركين وظنوها إيمانا وتوحيدا. هذه القاعدة الثانية التي استلهمها رحمه الله من مجموع آيات التوحيد والشرك في القرآن. نعم، أحسن الله إليك. والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، في متفرقين في عباداتهم، في عباداتهم، هذا المناسب. نعم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شوفوا هالقاعدة هذه التي استقرأها رحمه الله في آيات عديدة كثيرة ذكر الله فيها المشركين وشركهم ومعبوداتهم. يقول الشيخ: القاعدة الثالثة من قواعد معرفة التوحيد والشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس. إيش معنى ظهر؟ أي خرج ونشأ وبدأ دعوته على أناس متفرقين في عباداتهم، يعني متفرقون في معبوداتهم، مقاصدهم مختلفة لكن يجمعها قاسم مشترك وهو صرف حق الله لغيره. كيف ذلك يا شيخ محمد أن الناس متفرقين في عباداتهم؟ قال: منهم من يعبد الملائكة. نعم، من البشر من كانت تعبد الملائكة، وهذا موجود عند بعض طوائف اليونان وبعض طوائف الهياكل في قوم إبراهيم. اعتقدوا أن الملائكة نزلت من السماء على أجرام سماوية وكواكب أو على جبال أولمبياد. ومنهم من يعبد الأنبياء. هل عبد الأنبياء؟ نعم، عبد عيسى وعبد عزير وعبد نبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يعبد الصالحين، الصالحون عبدوا وما أكثره قديما وحديثا. من اعتقد فيه الصلاح دعي ورجت شفاعته واتخذ مع الله، اتخذ إلى الله وسيلة وقربة. ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار. الأشجار عبدت؟ نعم، كما سيأتي في حديث ذات أنواط. والأحجار وما أكثرها، اللات اتخذ عليه صنم، العزة، هبل، إساف ونائلة. ما هو إساف ونائلة؟ ها يا زول، مر عليك اسم إساف ونائلة؟ وين فيه؟ في كردفان؟ ها؟ أين إساف أو نائلة يا أخواني؟ نعم، أحسنت، إساف ونائلة صنمان، إساف على الصفا ونائلة على المروة. ولهذا لما اعتمر الصحابة رضي الله عنهم عمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام تحرجوا أن يسعى بين الصفا والمروة، لأنه كان على الصفا صنم إساف وعلى المروة صنم نائلة. فلما أزالهما النبي عام الفتح أنزل الله قوله: إن الصفا والمروة إيش؟ من شعائر الله، أي من العبادات التي تعبد لله. لا نعبد الصفا ولا المروة ولا نعبد الكعبة، إنما نطوف بهما، نطوف بها طاعة لله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا حرج ولا إثم عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن هؤلاء متفرقون في معبوداته، بل بلغوا أنه يتخذ إلهه من عبيط التمر، يعجن التمر حتى يجعله على هيئة صنم، حتى إذا جاع ودقه الجوع أكل ربه الذي يعبده. ومنهم من يتخذ حجرا ويعبده، فيأتي الثعلب يبول عليه فيقول: أرب تبول الثعلبان على رأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. إذا كان ما يرث نفسه نفع ولا ضر أن يدفع بول الثعلب عليه، كيف ينفع لي ويملكني النفع والضر؟ فهؤلاء متفرقون في معبوداتهم وعباداتهم، ليسوا على عبادة واحدة وشرك واحد، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. ما قال: لا، هؤلاء عبدوا الصالحين أفضل ممن عبد الأحجار، ولا هؤلاء عبدوا الملائكة أفضل ممن عبدوا الجن. حتى إنه قاتل الروم وهم نصارى، وقاتل اليهود وهم يهود، وقاتل المجوس. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ولم يفرق بينهم، لأنهم متفقون مجتمعون على ماذا؟ على الشرك بالله وصرف حق الله لغيره. وهذا المعنى يا إخواني إذا فهمه الإنسان تنحل عنده كثير من شبهات هؤلاء المشركين. لما قال عليه الصلاة والسلام: وانظروا إلى القاسم المشترك، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما الجامع المشترك بينهما؟ الشرك والكفر. فالذين تدركهم الساعة وهم أحياء لا يعرفون الله، لا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله، يعني عم فيهم الشرك والكفر. والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أنهم أشركوا في حق الله فنسبوه لمن؟ لهؤلاء المقبورين من الأنبياء والصالحين. والدليل على ذلك، أي على أن النبي قاتلهم كلهم على اختلاف شركهم، اختلاف مشركيهم واختلاف من أشركوا معهم، أشركوا بهم مع الله. قال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم يعني المشركين، حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ نص الإمام أحمد وغيره أنها الشرك. فالقتال والجهاد إنما شرع تحقيقا للتوحيد، شرع القتال والجهاد في شريعة الله تحقيقا لتوحيد الله جل وعلا، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين، أي الإيمان والتوحيد والعبادة والتدين، كله لله، لا يصرف فيه لغير الله عز وجل. وضحت هذه؟ نعم. يقول أخونا عندنا في بلادنا في سوريا في الجامع الأموي قبل زكريا في نفس المسجد. ها؟ وما أدرانا أنه قبر زكريا، والله أعلم. هل رأينا زكريا دفن فيه؟ لكن في قرابين، في قرابين وفي صناديق وفي أشياء تحصل. إذا لا نعلم أنه زكريا أو غير زكريا، تواردت عليه السنون وأنه من الصالحين ومن الأنبياء. أصبر يا أخ، أصبر. الآن قررت شيئا خالفناك فيه، من قال أنه قبر زكريا؟ لا نسلم أنه قبر زكريا، بل المعروف أنه لغير زكريا، لأنه لا يعرف قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبيين اثنين، نبينا صلى الله عليه وسلم ثم عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان ومات فإنه يقبر جوار نبينا عليه الصلاة والسلام. واختلفوا في قبر الخليل في مدينة الخليل في فلسطين، أهو للخليل إبراهيم أو لغيره؟ قولان لأهل العلم. يقول شيخ الإسلام: ومن سوى هؤلاء فلا يقبل قولهم أنه قبر نبي، لا نبي الله دانيال في نينوى، ولا يونس بن متى، ولا يحيى، ولا زكريا، ولا غيره. فدفنوا هذا الصالح في المسجد، هذه من وسائل الشرك وشنائعه العظيمة التي جعلت الناس مع مرور الزمن يسألون هذا المشفوع، هذا المدفون، هذا النبي، هذا الصالح، ويضعون النذور عند قبره، ويقربون له القرابين، إلى أن أشركوا بهم مع الله وصرفوا حق الله لهؤلاء. ثم يأتي من يبرر لهم من السدنة ومن علماء السوء ورجال السوء، قال: هؤلاء شفعاء لنا عند الله، هؤلاء وسائط لنا وقرب لنا إلى الله، كما ذكره الشيخ في أول القاعدة الثانية. تضح يا أخي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله عليك. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ما معنى كلام الشيخ ودليل الشمس والقمر؟ أي ودليل عبادة الشمس وعبادة القمر، لأنه قال لكم في أول القواعد إني استقرأت فيها كلام الله ونظرت فيك في آيات القرآن. ودليل الشمس والقمر أي اتخاذهما آلهة وعبادة الشمس والقمر، وهذا يقرر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أقوام مختلفون في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر. والدليل على أن منهم من يعبد الشمس والقمر قول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار هما من آثار الشمس، ظهورا فيكون النهار، وأفولا فيكون إيش؟ الليل. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، أي لا تعبدوهما. ولهذا عبر بالسجود لأنه مظهر فعلي للعبادة. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سؤال: لما لم يقل جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا لليل ولا للنهار؟ لأنه لم يعبد الليل والنهار، ولأنهم عبدوا الشمس لأن بها يكون الليل والنهار، فبظهور الشمس يكون إيش؟ النهار، وبأفولها وغيابها يكون الليل. ولهذا لم يعبد الليل ولم يعبد النهار، وإنما عبد الشمس وعبد القمر. وإلى الآن هناك من يعبد الشمس، ولهذا عظم نبينا علينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يتطور الأمر فنعبدها، لأن هناك من يسجد للشمس إذا ظهرت ويسجد لها إذا غربت. وفي خبر ذي القرنين في آخر الكهف دليل على ذلك. هناك من يعبد الشمس في هذا الزمان؟ نعم. من يعبد الشمس؟ الهند ما يعبدون الشمس. المجوس يعبدون الشمس، لماذا؟ المجوس يعظمون الشمس لأنها مصدر النور والنار. ممن يعبد الشمس طوائف من زعماء اليابانيين، ولهذا إلى عهد قريب شعارهم في أعلامهم الشمس، يعبدون الشمس. وذو القرنين لما بلغ مطلع الشمس وجد قوم يسجدون لها، والنبي صلى الله عليه وسلم، بل نبي الله إبراهيم في قومه هناك من يعبد الهياكل والكواكب وينصبون لها، يعبدون الكواكب في السماء ينصبون لها الهياكل في الأرض، ولهذا حاجهم في التوحيد. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا بازغا أي نيرا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر أكبر وأوضح وأشد ضياء ونورا من أين؟ من القمر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، دل على أنهم كانوا يشركون بالشمس والقمر وبالنجوم والأفلاك. قال الله جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فكيف ينهانا عن شيء غير موجود؟ دل على أنها موجودة. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولهذا أوقات النهي يا أخواني 5 أوقات. ما هي 5 أوقات للنهي؟ ها؟ أوقات النهي 5، من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثانيا، وهو أشدها عند الطلوع إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا أشد النهي لأن هذا وقت السجود لعبدة الشمس. ثالثا عند الزوال، أن الشمس ما تقيف في السماء، لا تقف في السماء، ولكن لأن الحركة بطيئة يظنها الظن أنها وقفت، هذا وقت نهي نهينا عنه ذريعة لئلا نعبد هذه الشمس. وبعد العصر إلى أن تغرب هذا الوقت الرابع، وأشده عند احمرار قرص الشمس إلى سقوطه في الأفق، لأن هذا وقت ماذا؟ سجود عباد الشمس لها إذا أفلت. وهذا كله تحقيق لأمر التوحيد وأمر عدم إشراك مع الله في العبادة. نعم نعم، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ولم يستثنى من ذلك إلا راتبة الفجر تصلى بعدها من باب التأكيد لشأنها، أما مطلق النوافل فلا. نعم.